مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. يقول المتنبي في بدر بن عمار: برجاء جودك يطرد الفقر، وبأن تعاد ينفد العمر، ما يرتجى أحد لمكرمة إلا الإله وأنت يا بدر. قالت العرب: الكريم من إذا وعد وفى، وإذا حكم أنصف، وإذا حدث صدق، وإذا أؤتمن لم يخن، وهذا هو ذو المروءة. لولا أن المروءة اشتدت مؤونتها وثقل حملها ما ترك اللئام للكرام منها شيئا، ولكنه لما ثقل محملها واشتدت مؤونتها حاد عنها اللئام فاحتملها الكرام. خالد بن صفوان. أوصى بعض الحكماء أخا له بقوله: أي أخي، آخي الكريم الأخوة الكامل المروءة، الذي إن غبت عنه خلفك، وإن حضرت كنفك. قال أحد الشعراء عن المروءة: إن المروءة ليس يدركها امرؤ ورث المكارم عن أب فأضاعها، أمرته نفس بالدناءة والخنا، ونهته عن سبل العلا فأطاعها، فإذا أصاب من المكارم خلة يبني الكريم بها المكارم باعها. قال ابن المقفع: الاستطالة لسان الجهالة، وكف النفس عن هذه الحال بما يصدها من الزواجر أسلم، وهو بذي المروءة أجمل. قيل لبعض الحكماء: من أسوأ الناس حالا؟ قال: من بعدت همته واتسعت أمنيته وقصرت آلته وقلت مقدرته. قال الشاعر: إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهونا، فنفسك أكرمها، وإن ضاق مسكن عليك لها فاطلب لنفسك مسكنا. مزون الحكمة. قال منصور الفقيه: من فارق الصبر والمروءة أمكن من نفسه عدوه. وإني وإياه كعين وأختها، وإني وإياه ككف ومعصمي. أبو فراس الحمداني. سئل الأحنف بن قيس عن المروءة فقال: التفقه في الدين، وبر الوالدين، والصبر على النوائب. سئل ابن شهاب الزهري عن المروءة فقال: اجتناب الريب، وإصلاح المال، والقيام بحوائج الأهل. سئل عبد الله بن عمر عن المروءة فقال: حفظ الرجل نفسه، وإحرازه دينه، وحسن قيامه بصنعته، وحسن المنازعة، وإفشاء السلام. وسئل عبد الله بن عمر أيضا عن النجدة فقال: الذب عن الجار، أي الدفاع عنه، والصبر في المواطن، والإقدام في الحرب. وسئل ابن عيينة عن المروءة فقال: الإنصاف من نفسك والتفضل على غيرك. قال الشاعر: وإذا الفتى جمع المروءة والتقى وحوى مع الأدب الحياء فقد كمل. قال رجل من بني قريع: إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد. روي عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه سئل عن الرجل الكامل التام المروءة فقال: الكامل من بر والديه ووصل رحمه وأكرم إخوانه وحسن خلقه وأحرز دينه وأصلح ماله وأنفق من فضله وحسن لسانه ولزم بيته. موزون الحكمة. الاشتياق منسوج من لغة الغياب، ومرتبط دائما بالفقد، وذاهب دائما إلى الماضي، إلى وجوه غادرت مدى قدرتنا على الإبصار، إلى أماكن تركنا فيها مفردات تشبهنا، إلى أشجار تخبأنا في ظلها من نظرات الشمس. اشتياقنا للحظات وللحظات كنا معها وكانت معنا توارت خلف زمن اعتاد على أخذ كل شيء: الفرح والخوف والملل والانتظار والناس والمواسم. الزمن عنيد في الأخذ، يظل يأخذ ونظل في حالة اشتياق لما أخذ. الاشتياق يحرمنا من الاستمتاع بالحاضر، إنه يجعلنا هناك في البعيد، في اللا ممكن، في المستحيل. الاشتياق فلسفة للحزن ودافع إلى الوقوف المتكرر في شارع الحياة المتدفق بالناس والأحداث. كثيرة هي الأشياء التي تمر من حولنا دون أن ننتبه إليها، وكثير من الناس يعبرون من أمامنا في كل لحظة دون أن نراهم، لأننا في حالة اشتياق تأخذنا منا وتسافر بنا إلى مستحيلات، ونبقى محرومين من الحاضر ولحظاته ومتعه المحتملة والقابلة للحدوث. صحيح أنني أشتاق إلى خبز أمي وقهوة أمي كما اشتاق محمود درويش، لكن أمي ليست هنا، رحلت إلى حيث لغز الأبدية، فلماذا لا أستمتع بالخبز والقهوة الآن، وأضيف إلى البن شيئا من الأغاني وأحتسيها مع العابرين معي وحولي. الاشتياق الدائم يستدعي الحزن الدائم، كما اشتاق الشاعر العربي فظل واقفا أمام الأطلال يبكيها وينعى ساكنيها، وبالغ في وقوفه حتى تجاوزته الأيام والأحداث، وتطور كل شيء وبقي هو غارقا في اشتياق لا يجيء بحبيب ولا يعيد عزيزا رحل. الاشتياق هو الباقي لدينا بعد ضياع الأمجاد والبطولات، من أمجادنا في أزمنة النهوض إلى خروجنا الحزين من ليالي الأندلس. أظن أن هناك اشتياقا إيجابيا، إنه اشتياق لا يحرمنا من أن نعيش لحظتنا كاملة، اشتياق يجعلنا نترنم بلحن شاعري ونحن نتحرك في الحياة، اشتياق يدفعنا إلى أن نبتكر أنواعا جديدة من الفرح وننشئ ألوانا أخرى من الابتسام. اشتقت كثيرا لكل العابرين في العمر منذ بدأت الحبو، اشتقت لوجوه تناديني في ممرات نسيانها، لكنني دجنت اشتياقي، لم أذهب معه إلى حيث يريد، لأنني لو استسلمت له فسيأخذني إلى حيث منبع حزني البعيد. قاومته وأخذته إلى حيث أريد أنا وليس هو. جميعنا لا نملك لحظاتنا الهاربة، فماذا يعني اشتياقنا إلى ما لا نملكه؟ سوف يعني اشتياقنا إلى ما لا نملك أوقاتا مهدرة ودموعا مسكوبة على لا شيء، وسوف يعني ذلك أن اشتياقا سيسلمنا إلى آخر، وأن حزنا سيسلمنا إلى حزن آخر. لا أعرف إن كانت الطيور تشتاق، لكنني أحس بأن اشتياقها إيجابي، إنها تشتاق إلى أماكن أعشاشها وتعود إليها مغردة، وتشتاق إلى أماكن هجرتها وتسافر إليها مصطحبة غناءها حتى لو ماتت في الطريق. اشتياقنا العميق للوطن ونحن في الغربة يجب ألا يمنعنا من فعل شيء في الغربة. ألم يكن جبران يشتاق إلى وطنه وهو في الغربة؟ من المؤكد أنه كان يشتاق، لكن اشتياقه كان يشبه اشتياق الطيور، كان يشتاق ويكتب، يشتاق ويعمل، يشتاق ويؤلف شعرا وأدبا راقيين، كان يشتاق ويتعلم لغة أخرى. أعرف أننا لابد أن نشتاق، ربما إلى زيتونة سكبت لنا زيتها في صحون إفطارنا، أو إلى وجه صاحب الحانوت القريب الذي كان يعطينا ما نطلبه وهو مبتسم ابتسامة الفاهم بأننا غير قادرين على الدفع الآن، ويهز رأسه دلالة على أنه سيصبر، أو إلى مدرس الرياضيات الذي بالغ في إفهامنا طريقة حل المعادلة. لحظة الاشتياق لحظة رقيقة تمر كما يمر عصفور أزرق تحت بياض غيمة رمت علينا ظلها، لا أكثر ولا أقل. أما أن يتحول اشتياقنا إلى قيود تثبتنا في أمكنتنا وتمنعنا من الحركة بعيدا عن طعم الفجيعة، وتجعلنا مثل أشجار جافة ليس لها ثمر ولا ظلال، فهذا هو الاشتياق المرفوض. ليت اشتياقنا يكون كاشتياق العلماء في مختبرات اكتشافاتهم، وكاشتياق الأطباء الذين يصلون الليل بالنهار لمحاربة فيروس خطير يهدد الأطفال والينابيع. العاملون على إسعاد البشرية يشتاقون لأحباء وللحظات ذهبت من العمر، ويشتاقون لدفاتر المرحلة الابتدائية، يشتاقون إلى زملاء كانوا يشاطرونهم أيام الدراسة والفرحة بالعطلات، يشتاقون لأمهاتهم وغرفهم القديمة. لكنه اشتياق الرائعين الذين يجعلون من اشتياقهم سراجا يخرجهم بنوره إلى أبواب سعادتهم. مزون الحكمة. قال ربيعة بن عبد الرحمن: للسفر مروءة وللحضر مروءة، فالمروءة في السفر بذل الزاد وقلة الخلاف مع الأصحاب وكثرة المزاح في غير مساخط الله، والمروءة في الحضر إدمان الاختلاف إلى المساجد وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عز وجل. قال منصور الفقيه: أعلن وهب كرمه في وصله من صرمه، وعفوه عن كل من أسخطه أو ظلمه، فما يراه معظم للحق إلا أعظمه. شكى أحدهم سوء حاله لبعض أهل المروءة والفضل وقد ذاق من ظلم الزمان، فقال له: إنما أشكو إليك زمانا سلب ضعف ما وهب، وفجع بأكثر ما أمتع، وأوحش فوق ما آنس، وعنف في نزع ما ألبس، فإنه لم يذقنا حلاوة الاجتماع حتى جرعنا مرارة الفراق، ولم يمتعنا بأنس اللقاء حتى غادرنا رهن التلهف والاشتياق. والحمد لله تعالى على كل حال يسيء ويسر ويحلو ويمر. قال عبد الله بن عمر: نحن معشر قريش نعد العفاف وإصلاح المال المروءة، من كانت فيه ست خصال في الجاهلية وتمامها في الإسلام سابعة، كان الناس يسودونه أي يجعلونه سيدا فيهم، وهذه الخصال هي السخاء والنجدة والصبر والحلم والبيان والحسب، وفي الإسلام زيادة العفاف. ومن لم يكن فيه خمس فلا ترجوه لشيء من الدنيا والآخرة ولا تعده في أهل المروءة: من لم يعرف بالوثيقة في أرومته، والكرم في طبيعته، وبالدماثة في خلقه، وبالنبل في نفسه، وبالمخافة لربه. قال أحد الشعراء: وليس فتى الفتيان من راح واغتدى لشرب صبوح أو لشرب غبوق، ولكن فتى الفتيان من راح واغتدى لضر عدو أو لنفع صديق. قيل لأحد الفلاسفة: ما المروءة؟ فأجاب: حفظ المرء ماء وجهه. قال الشاعر: كلنا نأمل مدا في الأجل، والمنايا هن آفات الأمل. وقالت حكمة عربية: من جرى في ميدان أمله عثر في عنان أجله. قال أحدهم: هل للسجين إلا أمله في بلوغ حريته، وللفارس إلا أمله في قطف ثمار ظفره، وللصانع إلا أمله بتحقيق شهرته، وللتاجر إلا طمعه بالربح وتحصين ثروته، وللطالب إلا رجاؤه بنجاحه، وللقائد إلا انتظاره بزوغ فجر انتصاره وغلبته. قال أحد الفلاسفة: الاسترسال وراء الأمل الكاذب خطر على صاحبه، إذ إن خير الآمال ما رافقها العمل. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليل.